الراديو 90-90 هواها مصر. لما دورنا وبحثنا وتبحرنا في أسباب مشاكلنا الاجتماعية وسلوكياتنا، لقينا جذور تاريخية لأغلب البلاوي اللي بنعملها وإحنا مش عارفين، وبنعملها بعفوية كده وإحنا مش حاسين. خد عندك المرور مثلا، لقينا إن أبا الكعكوب بن السحدان المحليزي هو أول من ركن صف تاني بناقته وقفل على كل اللي ركنين في صحراء الوادي العميق في عصر ما قبل السلام عليكم، ودي نفس المنطقة اللي بقت شارع نوال حاليا. وعلى نهج أبا الكعكوب الناس كلها بتركن صف تاني وتالت ورابع أحيانا، وذلك في شارع نوال وشهاب ومصدق ومصر كلها. أبا الكعكوب برضو كان أول واحد مشي عكس الاتجاه، وده في رحلة الشتاء والصيف، والقافلة كانت كلها رايحة يمين، وهو كان مصر يروح ليبيا، لا ومصر يعدي في النص والناس ترفع العالي بتاع الناقة في وشه، وهو ولا هنا، واخد اتجاه ليبيا وماشي. ماشي فين؟ في وسط النوق، ولا على باله الناس اللي ممكن تروح في داهية بعملته السودة دي. أبا الكعكوب راخر الله يرحمه بقى مطرح مراح كان سبب مأساة بنعاني منها حاليا، لأنه في عصره لقى إنه بما إن الناس كلها بتستخدم الخيل والجمال في التنقل، أم هو راح استرخص واشترى معزة وقرر يتنقل بهذه المعزة، وفعلا ركب المعزة وبقى يجري بين رجلين الجمال والخيل ويتسبب في كوارث مرورية وفزع للعيال والكبار في الجاهلية، منه لله بقى. والمعيز من ساعتها انتشرت كوسيلة مواصلات انتشار فيروسي في الجاهلية، وبقى العيال المراهقين في الجاهلية يركبوها، وقلب الجاهلية سلطة بسبب العملة السودة دي. زي ما بقولك كده، المشكلة ان الموضوع ما اندثرش تاريخيا، ده تطور، ما احنا بنتطور لحد ما وصلنا حاليا الى صورة التوك توك اللي بتعمل نفس مصايب المعيز بين الجمال. أبا الكعكوب راخر هو اول واحد طلع دماغه برا الناقة وراح تافف لمؤاخذة في الشارع، وأول واحد حدف ورق ومناديل وعلب عصير وكنز وأعقاب سجاير في الشارع وعلى خلق الله. أبا الكعكوب هو أول واحد بطل يهز ديل الناقة يمين وشمال، وكان بيقطع على مخاليق ربنا ويلبسهم في بعض يمين وشمال عشان بطل يدي إشارات. وأبا الكعكوب راخر قطع وقطعت سيرته هو السبب في قطع الشوارع بالعرض. وراخر كان بينزل يسلم على مدام سلامة ومدام حبابة وجوزها الأستاذ الحيي ابن الأخطل، ويسيب الناس اللي وراه شيطين على جمالهم وهو واقف يرغي ويطق حنك في وسط الصحراء. أبا الكعكوب كان بيمشي بالناقة متفيمة ويشرب خمر ويلعب الميسر ويوقد بنات جوه الناقة ويعلي كاسة ولا كأنه ماشي لوحده في الصحراء. أبا الكعكوب كان بيمشي من غير نمر وبفوانيس متكسرة، وياما ركب مقاطير ورا الناقة بتاعته وموت ناس بالهبل بغباوته دي. أبا الكعكوب كان إله المرور في الجاهلية تقريبا، كل البلاوي اللي بنعاني منها كانت بسبب أبو الكعكوب ده. المشكلة إننا لسه محتفظين بيها وبنجود عليها كمان، اللي هو الجاهلية دي مش عدت بقالها حبة حلوين؟ طب ما أنا زي ما بقول لكم كده مش كفاية بقى؟